ذهبوا للحج حبوا أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفق لهم يعني شخص من أصحاب النبي يسألوه فيقول وفق لنا عبد الله بن عمر، كان هذا التوفيق من الله أنهم يقعوا على عبد الله بن عمر. نعم. هو بضم الواو وكسر الفاء مشدد، قال صاحب التحرير معناه جعله وفقا لنا وهو من الموافقة التي هي كل الاتحاد، وقال أتانا لاتفاق العلاج ومن إفاقه أي حين أهل لا قبل ولا بعد، وهي لفظة تدل على صدق الاجتماع والالتحاق. وفي مسند أبي يعلى الموصلي فوافق لنا بزيادة الألف والموافقة المصادقة، قوله فاكتنفته أنا وصاحبي يعني سرنا في ناحيتين، ثم فسره فقال أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، وكنف الطائف جناحا، وفي هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم وهو أنهم يختلفونه ويخفونه. قوله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، معناه يسكت ويفوضه إليه لإقدامي وجرأتي وبسط لساني، فقد جاء عنه في رواية لأني كنت أبسط لساني. قوله ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. كلام يحيى، يعني كلام يحيى بن معمر لعبد الله بن عمر، يقول انه ظهر قبلنا هناك في البصرة اناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يجتهدون في طلب العلم كأنهم يعني يبحثونه ولو كان في القفار. نعم. هو بترجيم القاف على الفاء ومعناه يدلونه ويتتبعونه، هذا هو المشهور. وقيل اتبعونه يعني ولو كان فين في اي مكان، يعني ناس مجتهدون في طلب العلم. نعم. هذا هو المشهور. وقيل معناه يجمعونه، ورواه بعض الشيوخ المغاربه من طريق ابن ماهان يتفكرون بترجيم الفاء وهو صحيح ايضا معناه، يبحثون عن الغالب ويستخرجون خفي أو خفي. وروي في غير مسلم يتقفون بتقديم القاف وحذف الراء وهو صحيح أيضا ومعناه أيضا يتتبع. قال القاضي العياض ورأيت بعضهم قال فيه يتقعرون بالعلم، يتقعرون العلم، وهذا ذم لهم يعني أنهم يعني كان يصل إلى قعر الشيء يعني لا عميق. نعم. ففسره بأنهم يطلبون قعر أي غامق وخفيف، ومنه تقعر في منعه إذا جاء غريب. وفي رواية أبي يعلى الموصلي يتفقهون بزيادة الهاء وهو ظاهر. قوله وذكر من شأنه، هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون يحيى بن يحيى، والظاهر أنه من ابن جريج الرابع عن يحيى بن يحيى، يعني وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به. قوله يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أمر. يعني هؤلاء الذين ظهروا في البصرة يقول يعني مع علمهم واجتهادهم في العلم وقراءة القرآن لكنهم يزعمون أن لا قدر، ما علم الله ولا كتب مقادير الخلق، وأن الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف، فالإنسان يبدأ يعني عمله على شيء يعني جديد لم يقدره الله يعني في الأزل. نعم. هو بضم الهمزة والنون أي مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه كما قدمنا حكايته عن مذهب البعض. نعم. وهذا قول غلاة وليس قول جميع القدرية. في قول الغلاة اللي هو نفي العلم الإله. نعم. وكذب قائله وضل وافترى، عافانا الله وسائر المسلمين. نعم. قوله قال يعني ابن عمر رضي الله عنهما فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. هذا هي عبد الله بن عمر يقول ليحيى من يعمر، فيقول إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء، أني بريء منهم.